يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمة. اهلا وسهلا مولانا ومرحبا دائما وابدا سعداء بهذا اللقاء اليومي. نطلب المشاهدين والمشاهدات احمد ربنا يديك الصحة. النهارده عنوان حكمتنا ان شاء الله ما احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، تقول حكمة اليوم: اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. تاني، جميلة وبسيطة وسهلة جدا. إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. نعم تمام. شوف، الله عز وجل وزع الأخلاق كما وزع الأرزاق، وزع الأخلاق كما وزع الأرزاق. فلربنا أراد به خير رزقه الخلق الحسن، زي ملكات رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يزداد حلما كلما ازداد الاخر اليه اساءه. شيء يعني لا اله الا الله، وهو انسان، هو ارقى مراقي الانسانيه، الرؤوف الرحيم بالظبط كده، وربنا سمح كده. فهذا سبحان الله، هذا الانسان يعني يقول ايه؟ يقول: اقف على يسار العرش تجاه النار يوم القيامه، والخليل ابراهيم على يمين العرش تجاه الجنه. الصحابة زي ما يكونوا غاروا، يعني يا الله، طب ولما لا تكون على يمين العرش تجاه الجنة؟ قال: كيما أرى الذاهبين من أمتي إلى النار فأشفع لهم عند ربي. إيه ده؟ إيه ده؟ يوم العيد الأضحى رجب كبشين أملاحين وراح ذبح واحد، قال هذا عن محمد وآله، طيب، وراح ذبح التام، وهذا عن فقراء أمة محمد، عشان ما أقدرش نذبح أنا بالنيابة عنك. هذا فيه ناس ربنا اعطاها معالم القياده الربانيه او معالم القياده الروحيه. تيجي امنا هاجر ما بين الميلين الاخضرين الذي نحن كرجال نهرود ونسرع، النساء لا يهرود ولا يسرع. طب هي كانت بتهرود ليه؟ لان ده كان مسيل الوادي. يعني مسيل الوادي يعني عامل زي ايه؟ منحنى تحت، فلما كانت تنزل فيه تجري. تجري ليه؟ لان مش شايف اسماعيل، عايزة توصل على مستوى سطح الارض عشان ايه؟ تبص عليه. فكأن تقول هاجر: يا بناتي من المسلمات الحاجات والمعتمرات، انا امكم وقد قمت بالنيابة عنكم في فعل هذا الامر، فلا تتعبن انفسكم وظلن يخليكم كده ماشيين سعي عادي من غير هرولة. خلوا الرجال هم اللي يتعبوا زي ما بيهرولوا في الحياة ويجيبوا لكم الرزق وكده، لكن انتوا يا نساء انتوا كده فاضلات تتهادينا، يعني تهادي بايد يمام والحمام على مهلوك كده وفي العبادة. سبحان الله العظيم، القيادة والريادة في هذه الامور. يعني لما ربنا سبحانه قال ايه؟ ونجعلكم ائمة ونجعلكم الوارثين، سبحان الله. ويقول ربنا لسيدنا موسى وسيدنا هارون: واجعلوا بيوتكم قبلة. يعني ايه بيوت تبقى قبلة؟ يعني الناس بتبص عليهم كده يقول: الله، البيت ده فيه رفق. لما انت تدخل البيت تعرف الرفق، البيت ده فيه رفق من طريقة تعامل الزوج مع الزوجة، من الاولاد مع بعض. ابن عطاء يقول: اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. طب ربنا اعطاني المال ولم يعطيني الخلق، هل اكون محبوب عند الناس؟ مش ممكن، مش ممكن. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما واجه السفانة بنت حاتم الطائي اخلوا سبيلها، ان اباها كان يحب مكان من الاخلاق، يعني سبحان الله. ولذلك في صلح الحديبية استشار الصحابة: طب نعمل ايه؟ ندخل ونهجم؟ فقال ابو بكر: يا رسول الله، نحن جئنا للعمرة، فمن قاتلنا قتلنا. طيب، وهو ماشي راحت الناقة بركت الناقة، قالوا: خلأت ناقة رسول الله اسمها القصواء. قال: ما خلأت، يعني تمردت، سأخلقها، ولكن حبسها حابس الفيل. اللي أوقف الفيل بتاع أبرهة هنا الكعبة، نفس هي القضية، يبقى في أمر. وبعدين فلما استشار الصحابة قالوا: لا، احنا ندعو إلى خطة خير. فقال: والله ما دعتني قريش إلى خير إلا وسلمتها.

سبحان الله لا إله، هم أحرار وجه الله. قال لو لم تفعل للسعتك النار يا أبا بكر. بتسب ليه؟ مرة بكلمة وردت من أن غاض يعني سبحان الله العظيم. يعني عبد الملك ابن مروان لما نادى على الغلام عشان يضيف الناس، يعني عبد عنده أمير المؤمنين، يا غلام يا غلام، فخرج غلام أسود صاح في وجه أمير المؤمنين، كلما نمنا ناديت يا غلام، كلما أردنا أن نستريح ناديت يا غلام، جلست نأكل ألا يستريح الغلام، ألا يأكل الغلام. فنكس عبد الملك رأسه فلملم كل واحد منهم ثوبه خشية أن عبد الملك يرفع رأسه يؤمر قتل قتل، غدت أحسن الدم يجي عليه. فلما رفع رأسه وجدوه متهللا مبتسما، ماذا قال؟ شوف الوقاف عند حدود الله. إن حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخادم، وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخادم، ولا يمكن أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخادم، ما ينفعش غير الملكات بتاعته. ولذلك أنا واخد على خطر من أي واحد مصري يقول لا لا لا شعب مصر ما ينفعش كده، ده هو ما ينفعش إلا بالعصا والكعيب. عيب عيب، شعب مصر ليس هكذا. شعب مصر شعب أبو مسالم طيب صبور العمق لدوره في التاريخ، لكن ما تقولش عليه انه ما ينفعش الا بالضرب والتفعيل. ده الواحد ما يقولش على اهله كده، يعني تقول على ابيك هذا، على امك، على عمتك، على خالتك، على اولاد جيرانك، على مدينة، على بلدك. هذا الكلام يجب ان يختفي من عندنا. بلاش حكايه ان انا متلصص الناس، انا ملك والناس شياطين، انا الطاهر والناس منحرفه، انا المسدد. هذا كلام، هذا هو الكبر بعينه، هذا هو الكبر بعينه. فانا عايز اعرف مكانتي عند الله، اعرف انا ربنا حطني في ايه. فلما ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول لك ايه، ومن احسن قولا ممن دعا الى سورة الصلة، ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. بعدها على طول جت الايه التفاصيل، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. النتيجة فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. فاذا كذب احدنا وقال ذهبت الى اخي او عمي او خالي او جاري او صاحب البيت او صاحب العمل ودفعت بالتي احسن، لكن لم ينقلب وليا حميما، لو الهداية صادقة والبعيد كاذب. ليه؟ لان هي معادلة، ان دفع بالتي هي احسن من قلب صادق ولسان موقن بما عند الله 100% تأتي المعادله. لازم تيجي المعادله، ما ينفعش المعادله النص ونص. ده زي ربنا قال ايه، وقال ربه ادعوني استجب لكم. طب الحذر فين؟ في الدعاء. طب المقام ومقام الانسان، هل عندما يكون الانسان في مقام ليس كبير معنى ذلك انه ليس له مقام كبير؟ عايزين نوضح بقى. لا، المقام مش المقام الدنيوي، مش مقام سيدنا الشيخ او سيدنا الوالد، لا، هو المقام اللي كيف تقيم انت الاسباب في الدنيا. يعني انا اذا رايت الكناس في الشارع يعني اقسم بذات الله انني اتمنى ان يعطيني كفه لاقبلها، انه بيمس اذعن الطريق، بيعمل شعبه من شعب الايمان. هو التراب اللي طالع منه ده حسناته، ونكون احنا متاففين لان احنا مش فاهمين الموضوع صح. لو اضرب عمال الصرف الصحي يوما ماذا نصنع نحن؟ لكن اقاموا في عمل حلال. يعني هذا الرجل الذي اتسخ ثيابه من كنس الشعر، سبحان الله العظيم، يعني انا عندي اشرف من هذا الذي يلبس افخر الثياب ولكنه يرتزق حرام ولكنه مرتشي وياخذ اموال الناس، وان ذهب هنا وهناك وملأت يعني صورته الاسماع، لكن هو لا يتقي الله وماله حرام. انا عندي لا يسوي شيء، عندي الكنس ده، هذا هو الشريف الطاهر. هذا يعني المقام مش مقامات الدنيا، ده مقامات الدنيا دي اسمها اغيار، يعني زائدة، عرض زائل. الدنيا عرض زائل والاخرة وعد صادق، يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل، هكذا العلماء علمونا. لان يعني لما رب العباد سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول ايه، الرحمن على العرش استوى. فالانسان لما يدرك مقام الله، غير يا ابو حامد يا غزالي يعني استوى، فقال سبحان في اللغة استقر. تمام. قال سبحان الذي استوى بالطريقة التي قال. وعلى الوجه الذي أراد، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. فأنا لما أعرف مقام الله أخاف، ولمن خاف مقام ربه جنتان من جنة واحدة. ليه؟ لأن مقام الله كبير أنا لا أدركه،